إن الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، سمعنا في صلاة الفجر آيات سورة الخروج، وهذه الآيات أيها الأحبة الكرام تجسد لنا قصة أصحاب الأخدود، وأصحاب الأخدود قصة طويلة ولكن لن أحكيها كلها، مش هتكلم عنها كلها، ولكن أنا عايز أجيب مقتطفات صغيرة منها، مشاهد صغيرة منها، عشان نطبق ده على الواقع بتاعنا ونتعلم اليقين، يبقى عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى. إذا حاربنا الظالمون، إذا واجهنا الظالمون، وجب أن يكون عندنا يقين في نصر الله سبحانه وتعالى. فأصحاب الأخدود باختصار شديد، إن كان هناك ملك، هذا الملك كان كافرا وكان بيخلي البلد أهل البلد يعبدوه، كان عامل نفسه إله زي فرعون، وكان عنده ساحر. باختصار شديد، إن المهم أمر الرجل ده انكشف على إيد غلام صغير آمن بربه سبحانه وتعالى، وحب ربنا يبين للناس على إيد الغلام الصغير ده إن الملك ده ولا حاجة، إن الملك ده له الحاكم بأمره، ولا هو إله ولا هو أي حاجة. الملك حب يأذي الولد، مرة رمى من فوق جبل، الولد ما ماتش، ربنا نجاه. مرة حطه في وسط البحر عشان الموج ياخده ويقلب بيه السفينة، ربنا نجاه. وبرضه كان بيرجع للملك مرة تانية، ما كانش بيهرب، مع انه كان لو هرب او راح مكان تاني مش مشكلة، انما كان الولد عنده هدف، هو ايه؟ نصرة دين الله سبحانه وتعالى. خلي بالك معايا بس بعد ما نصلي على الحبيب. الولد الصغير ما خافش ورجع للملك مره واثنين، مع انه عارف ان الملك عايز يموته، رجع له. انا بختصر لك القصه عشان عايز الشاهد وعشان ما اطولش عليك، بس فيها فوائد مهمه قوي قوي لازم نتعلمها يا جماعه، لازم نزرع اليقين في قلوبنا، لازم يكون عندنا يقين في الله، زي ما انت عندك يقين ان انت سامعني، لازم يكون عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. الولد رجع تاني للملك، لما الملك ما لقاش حل انه يموت الولد، فقال له الولد، قال له اتريد ان تقتلني؟ فالملك قال له ايوه، قال له طيب هتقتلني بس بشروط، قال له ايه؟ قال له لن تستطيع ان تقتلني الا اذا اخذت سهما من كنانتي وضربتني به وقلت بسم الله رب الغلام. فالملك قال لك طيب نلم الناس، واخدين بالكم؟ احشروهم، خلوهم ينزلوا، هاتوا الناس عشان يشوفوا ان انا الملك، ان انا الاله، ان انا الحاكم بامري هنا. وعايز يقتل الولد الموحد الذي يوحد الله، عايز يقتل الولد اللي بيوحد ربنا في البلد، الوحيد في البلد كلها الولد ده، لانه كان في راهب كان بيوحد ربنا في البلد دي، لما انكشف امره الملك قتله. والساحر اللي كان بيعلم الولد السحر اسلم على ايد الغلام، والملك لما كشفه قتله. فاتبقى مين؟ اتبقى الغلام. فجابه قال له مش هتقدر تقتلني يا ملك الا لما تقول بسم الله رب الغلام. فالملك قال هاتوا لي الناس، احشرهم لي في الميادين بقى، لموا لي الناس كلها. نزلت الناس عشان الملك هيقتل الارهابي اللي عمال يهددني ده. اتلموا الناس، والملك بيقاتل مين؟ عيل صغير، بس هو راجل لانه اتحمل امانه الدعوه وما خافش من الملك، رجع. فاتلمت الناس، وان الدنيا كلها موجوده، ولو كان على ايامنا تبقى القنوات موجوده والفضائيات موجوده، الصحفيين موجودين والدنيا كلها بتصور. جه الملك ده مسك الكنانه بتاعه الغلام وطلع سهم من الكنانه وقال بسم الله رب الغلام، فضرب الغلام بسهمه فمات الغلام. كده انتوا فاكرين ان ده كان الوحيد في البلد اللي كان موحد ربنا، كده الدين مات ولا ما ماتش؟ ما ماتش، بالعكس ده الضربه دي اللي نصرت الدين. هو قتل الولد الوحيد اللي بيوحد ربنا في البلد، اصبح ما فيش موحدين في البلد، بس ربك قال انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. لما الغلام مات بعد ما قال بسم الله، فالناس قالوا ايه؟ الله، اذا كان هو بيقول على نفسه ملك وحاول يموت الولد ثلاث مرات وما عرفش، واول ما قال بسم الله الولد مات، يبقى سيبنا من الملك ده ونعبد مين؟ ونعبد الله. فامنت البلد كلها، امنت البلد كلها بالله. طيب هو احنا كده مش اغلبيه؟ هو احنا مش كده ديمقراطيه؟ لا، الملك ما عجبوش الكلام ده برضه. طب مش تتكسف على دمك وتسيب البلد وتمشي لان انكشف؟ لا. طب تتوب الى الله وتقول لهم اه والله انا كنت غلط، انا كنت واخد مقلب في نفسي، انا تبت الى الله؟ لا، اخذته العزه بالاسم، حفر اخدودا كبير، حفره كبيره في الارض، كبيره جدا جدا، واوقد فيها نار. وكل البلد حتى لو البلد كلها امنت بالله هولع فيها. شفت الحقد على الاسلام؟ شفت لما يكون في حقد على الاسلام؟ هو انت فاكرين ان الملك كان بيكره الغلام؟ لا، هو كان شايف لرساله التوحيد تنتشر وينكشف امره عشان المصالح، وهو نفسه عارف انه لا هو اله ولا حاجه، بس عشان مصلحته، المصلحه فوق كل شيء. فحط النار في الاخدود، يجيب الواحد من دول، ها مؤمن بالله؟ اه، ارميه في النار. مؤمن بالله؟ ارميه في النار. لحد ما جه عند واحده بترضع ابنها، بترضع الولد الصغير، فاخذوا منها، قالت سيبوا الولد. لا، ها هترجعي عن دينك؟ هتكفري ولا نرمي الولد في النار؟ الست بعاطفه الامومه سكتت، الولد نطق اتكلم وقال يا امه اثبتي فانك على الحق. وده كان واحد من الثلاثه او الاربعه اللي اتكلموا وهم صغيرين. مين الاطفال اللي اتكلمت وهم صغيرين يا جماعه؟ سيدنا عيسى، مش كده ولا ايه؟ يكلم الناس في المهدي وايه؟ وكهنه. سيدنا عيسى والولد ده بتاع الاخدود، والطفل بتاع العابد جريج هنقول عنه ان شاء الله في مره ثانيه. ادي كده ثلاثه ربنا خلاهم يتكلموا في المهد، والرابع ابن ناشطه فرعون. لما الكوافيره بتاعت بنت فرعون، فرعون كان عنده بنت، والبنت دي كان ابوها فرعون جايب لها كوافيره تمشط لها شعرها، والكوافيره دي اللي هي اللي بتمشط شعر بنت فرعون اسلمت في السر. سبحان الله، فرعون الجبار في بيته مسلمين. ايوه، اذا كان سيدنا موسى اتربى في بيته، ما هو ده تدبير مين؟ الله. اوعوا تفتكروا ان حد هيقدر يهزم دين ربنا، ابدا. والله لو كلنا متنا الدين مش هيموت. فهي اسلمت في السر، فجايه بتنشط بتجيب المشط عشان تسرح لبنت فرعون، فالمشط وقع منها، فجايه تجيبه، فبتقول نسيت يعني، بصوت عالي قالت بسم الله. فالبنت قالت لها بسم الله ابي؟ بتقول لها ابي؟ ابوك منين بس؟ ابوك منين؟ بتقول لها ابي؟ قالت لها لا، ليس ابي. قالت لها امال مين؟ قالت لها الله هو ربي وربك ورب ابائي. البنت سكتت ابدا، راحت لمين؟ لابوها فرعون. قالت له الحق، دي بتقول بسم الله، بقول لها مين؟ قالت له ربي وربك الله. فرعون جاب الست، ها انت بتعبد اله غيره؟ قالت له اعبد الله. معاها ولد برضه زي بتاعتنا، زي بتاعت اصحاب الاخدود. ف معاه أربعة مش ولد، أربعة. فجابوا الثلاث أولاد كبار ورموهم قدامها في النار، قالوا يمكن ترجع، وبرضه ثابتة. جات عند الطفل الرابع رضيع، جم يرموه، فبرضه ست بعاطفة الأمومة قالوا لها بس ارجعي واكفري بالله واسجدي لفرعون، فما رضيتش. فلما جم يرموا الولد الرضيع في النار والأم كانت هتبكي بعاطفة الأمومة، برضو أنطق الله الغلام وقال لها اثبتي فإنك على الحق. ما هو لو إحنا رجعنا لربنا بجد هيعمل لنا كرامات. هو أنت فاكرين إن المعجزات دي ليهم هم بس؟ لا والله لينا إحنا. دليلك إيه؟ دليل إن ربنا عرفها لنا. هو ربنا بيعرفنا الحاجات دي ليه؟ عشان نعرفها وخلاص؟ عشان نتحسر ونقعد نقول يا عم احنا فين وهم فين؟ لا، عشان نقتدي بيهم ونرجع لربنا ونتمسك بربنا. الشاهد ان الملك يعني احرق الناس كلهم من اجل ان وحدوا الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربك خلت قصتهم وقال والسماء ذات الخروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين ايه؟ شهود. اقتلوهم، دول ارهابيين، دول هيهددوا الامن القومي. خلي بالكم رساله اهل الباطل ما بتتغيرش من زمن، ولع في بلد كلها عشان خاطر وحدوا ربنا سبحان الله العظيم. ما همهوش، ولع في البلد كلها. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. خد بالك من الايه اللي بعدها اللي اطمن قوي، الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. شهيد على الباطل اللي بيلبسه بالحق، شهيد على كل كذب، شهيد على كل تحرك ضد الحق وضد دين الله سبحانه وتعالى. وبعدها يقول لك ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والآية اللي بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هو ده الفوز اللي بجد، لما تثبت على الدين، لما تثبت على التوحيد. أيضا سورة تانية من سورة الظلمة اللي بيلبسوا الحق بالباطل، بنو إسرائيل. بنو إسرائيل دولت ربنا قال في حقهم ايه؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. خد بالك من كلمه تعلمون دي، يعني هم عارفين الحق كويس قوي، عارفين مين الارهابي ومين الظالم ومين اللي على حقه، ها، ولكن يلبسوا الحق بالباطل. طيب وبعدين في نفس الصورة جاب قصتهم، قصة البقرة اللي احنا اتكلمنا عنها في أول رمضان، لكن أنا عايز آخد منها حتة صغيرة بس. القصة دي جت لأن واحد من بني إسرائيل كان له وريث هيورثه يعني، فقتله. قتله عشان يورث. طب مش كفاية قتلته أتويه بقى وأدفنه في حتة ولا من شاف ولا من دري؟ لا، راح رماه في أرض عيلة تانية وقال هم اللي قتلونا عايز الدين. في اكتر من كده تلبيس الحق بالباطل؟ يعني يبقى هو القاتل ويطلع يقول ايه المظلوم هو اللي قتل. شفت تلبيس الحق بالباطل ازاي؟ هو ده اللي بيحصل لحد النهارده، خدوا بالكم. فرماها في العيله الثانيه وقال هم اللي قتلوه وانا عايز الدين، والعيله الثانيه تقول لا. الشاهد طب دلوقتي في فتنه هتكون في البلد، فتنه عظيمه. وبعدين فكان التدخل من الله، عشان تعرفوا ان مفيش حد هيكشف لنا الغمة الا الله. والله العظيم مالينا غيره، والله مالينا غيره، والله مالينا غيره. ولذلك انا بدعي واقول يا رب الان، يا رب دبر لهذا البلد امرا تنصر فيه الحق واهله، وترنا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وترنا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. لان الباطل دلوقتي بيتمهيش ويتزوق ويتعطر ويبقى حلو قوي ويقولوا عليه الحق. دلوقتي عندهم استعداد يجيبوا الخنزير ويدهنوه لون خروف ويقول لك ده خروف مش خنزير، حلال انك تاكل. الخمر يقول لك لا، خمر ايه يا راجل، اعوذ بالله، دي مشروبات روحيه مش ده اللي بيحصل؟ هو ده اللي بيحصل، تلبس الحق بالباطل. فلما حدثت الفتنة في بني إسرائيل، ربنا قال لهم طب يعني اذبحوا بقرة، وقعدوا يستهزأوا بسيدنا موسى والكلام اللي انتوا عارفينه ده. ولكن الله سبحانه وتعالى قادر. أنا عايزك يكون عندك يقين في الله. ربنا مش بيحكي لنا القصص دي عشان نتسلى ونتحسر، عشان عايز يعلقنا بيه، عايزنا نقول يا رب وهو يصلي. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني ده يقول انت اللي قتلت وده يقول انت اللي قتلت، والمظلوم بقى ظالم والظالم بقى ايه؟ بقى مظلوم. سبحان الله العظيم. والله مخرج ما كنتم تكتمون. انا عايزكم تعضوا على الآية دي بالنواجذ. والله مخرج ما كنتم تكتمون، يا رب اخرج لنا ما كانوا يكتمون. ان شاء الله. خلي بالك معايا بقى، فقلنا اضربوه ببعضه، هاتوا جزء من البقرة اللي انت، خلي بالك البقرة دي مذبوحة ولا عايشة؟ مذبوحة، ذبحوها بإيديهم، يعني ما فيش شك بقى انها عايشة، دي ماتت مذبوحة. فقلنا اضربوه ببعضه، جابوا جزء من البقرة وضربوا به المقتول فأحيا الله المقتول فقال قاتلي فلان. من الذي يفعل ذلك؟ الله. ربك أظهر الحقيقة إزاي؟ أنا عايزك تبص على التركيبة كده، جبنا ميت ضربنا بميت فقال لنا من الحي اللي ضرب الميت. أنت واخد بالك؟ يعني الحقيقة ظهرت على إيد الأموات، يعني لو كلنا متنا إن شاء الله الدين هينتصر. أوعى تفتكر إن الدين واقف على حاجة، اوعى تفتكر ان الدين هينتهي عشان الاقوياء جبابره ومتجبرين، ابدا والله. فرعون لما عمل نفس المشهد برضه في مصر، سبحان الله، ها ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن فرعون لما جاله سيدنا موسى بالحق، فرعون عارف ان موسى على حق، خلي بالك عارف ان موسى على حق، ومع ذلك برضه عايز يكابر، فارسل في المدائن ايه؟ حاشرين، انزلوا تعالوا ميادين، ده موسى ارهابي، ده عايز يستفزكم من الارض. هو مش قال عليه كده؟ قال ان يريد الا ان يستفزكم من الارض. سيدنا موسى يا راجل، سيدنا موسى هو اللي سبحان الله العظيم، هو ده بيلبس الحق بالباطل. هم ما بيكرهوش الاشخاص، هم بيكرهوا الرساله. وبعدين اتلمت الناس يا سيدي، وبعد ما لمت الناس، بعد ما لمت الناس بدات المواجهه. وشوف بقى عشان اعرفك ان اي واحد ملك حواليه ناس بيبقوا مش هاممهم برضه ان هم يخدموا الملك، برضه هاممهم مصلحتهم. قالوا له ايه؟ طب احنا لو غلبنا موسى لنا اجر، صح ولا لا؟ يبقى بيدوروا على مصلحتهم. سبحان الله العظيم، ناس تستعين بسحرة وناس تستعين ببلطجية، سبحان الله العظيم. هي دي، هو ده منهج أهل الباطل، يستعين بالسحرة بالبلطجية بأي حاجة بقى، المهم إيه؟ المهم إن الباطل بتاعهم ينتصر، بالكذب بأي حاجة، بالسحر. وجه موسى وانتوا عارفين بقى ايه اللي حصل، هم القوا الحبال والعصيه بتاعتهم وسحروا اعين الناس بالكاميرات والفضائيات، و30 مليون خرجوا و40 مليون سحروا اعين الناس، نفس المنهج يا ناس. وبعدين سيدنا موسى ايه اللي عمله بس؟ القى عصاه فاذا هي تلقف ما ايه؟ وفي آية تانية ما يأفكون، عارف يعني إيه ما يأفكون؟ عارف الإفك يعني إيه؟ عارف حادثة الإفك؟ إن الذين جاءوا بالإفك، عارف الإفك يعني إيه؟ يعني يقلب الحق باطل والباطل حق، هو ده الإفك، هو ده الإفك. الإسلام يقولوا عليه إرهاب، إفك ولا مش إفك؟ إفك. فبس هي عصاية واحدة اتحولت إلى ثعبان مبين فهزمتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعد كده ربنا نصر بنو إسرائيل. نصرهم ليه؟ لما كانوا مع ربنا. أنا عايز أقول لك بقى، لما كان اليهود مع ربنا نصرهم، فما بالك إحنا المسلمين لو رجعنا لربنا هيعمل معانا إيه؟ هينصرنا ولا مش هينصرنا؟ طب إحنا مستنيين إيه؟ مش عايزين نرجع لربنا ليه؟ يعني إيه اللي ما نحن، والله ما في حاجة هتنفعنا في الدنيا دي، ولا منصب ولا سلطة ولا قوة ولا عزوة ولا مال ولا أولاد ولا زوجة ولا أي حاجة. الذي سينفعك هو عمله، فارجع إلى الله وتب إلى الله وتضرع إلى الله. والله العظيم نحن الآن في أزمة ليس لها من دون الله كاشفة، فلازم نرجع لربنا سبحانه وتعالى، بس يكون عندنا يقين في الله. شفت ربك عمل المعجزات لبنت مشطة فرعون وللست اللي كانت في أصحاب الأخدود والبنو إسرائيل وبتوع البقرة. أنطق الله ميت ودل عن ميت، ميت ضربنا به ميت، مذبوح البقرة مذبوحة ضربنا بها ميت، فأحيا الله الميت فقال قاتلي فلان. ربك على كل شيء قدير، زي ما انت واثق انك قاعد في مسجد التوحيد، كن على يقين ان الله ينصرنا لو عدنا اليه عودة طيبة. ما هو في نفس السورة قال ان بطش ربك لايه؟ لشديد، لشديد، انه هو يبدئ ويعيد. بص بعدها قال لك ايه؟ وهو الغفور. ايه العلاقة؟ ده عمال يتكلم عن وعيد وبطش وشديد الله، ايه اللي دخل الغفور الودود في النص؟ ما هو كل الابتلاءات بتيجي بسبب الذنوب، فعشان يرفع لك الابتلاءات لازم يكون غفور ودود، ترجع له تتوب اليه يغفر لك ينصرك. هي التركيبه كده، تعمل ذنب ينزل لك بلاء، ترجع له تتوب اليه يغفر لك وينصرك، صح ولا لا؟ في شك في الكلام ده؟ ابدا. فاحنا عايزين يكون عندنا يقين في الله، بس نلجأ إلى الله بصدق وبإخلاص. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، يا رب احفظ مصر وأهلها، يا رب احفظ مصر وأهلها، يا رب إنك قلت ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فاجعلنا فيها آمنين، يا رب اجعلنا فيها آمنين. اللهم إنا نسألك يا رب أن توسع أرزاق المسلمين، وأن تبارك لهم فيها يا رب العالمين، وأن ترعنا برعايتك يا رب العالمين. اللهم دبر لنا أمرا تمنع به الفتن عنا يا رب العالمين، يا رب دبر لنا أمرا ترفع به الفتن عنا يا رب العالمين. واثقون فيك يا رب فنجنا، واثقون فيك يا رب فاحقن دماءنا، احقن دماء أهل الحق يا رب العالمين، انصر أهل الحق يا رب العالمين، احقن دماء المسلمين أجمعين، احقن دماء المصريين أجمعين، نجنا من كل شر وسوء يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.